أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنواصل في هذه الدروس، وهذا اللقاء هو اللقاء الخامس من هذه الدورة التي عنونت بتأصيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلها دورة طيبة نافعة مباركة، وأن يعيننا على إتمامها على خير وبركة. وكما تعلمون نحن في المتن الطيب المبارك عمدة الأحكام، وكنا قد توقفنا عند حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو ما قال فيه المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فنهاهم، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأهريق عليه. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى في شرح بعض الغريب، الغريب المقصود به بعض الكلمات التي تحتاج إلى توضيح في نفس الحديث. من أهم الكلمات التي تحتاج إلى توضيح قوله بذنوب مما، والذنوب هو بفتح الذال ذنوب، وهو الدلو العظيم. الذنوب هو الدلو العظيم، ولا يسمى ذنوبا حتى يكون ملئ ماء، حتى يكون ملئ ماء. فعلى هذا يكون قوله ذنوبا مما، يعني قوله مما، هذه من باب الإيضاح والتأكيد، من باب الإيضاح والتأكيد. وإلا فإن أصل الذنوب لا يقال عنه أو لا يقال له بالدلو ذنوبا إلا إذا كان ممتلئا ماء. قوله فأهريق عليه، أهريق عليه أي صب عليه، أي صب عليه. وما بقي من الحديث من حيث الغريب لعله في الجملة واضح. المسألة الثانية في هذا الحديث ذكر رواية للحديث في صحيح مسلم، ذكر رواية للحديث فيها زيادة في صحيح مسلم، وهي من طريق أنس بن مالك كذلك عند الإمام مسلم، بعد أن يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهراق ماء على بول هذا الرجل الذي بال في المسجد، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما قلنا هذه الزيادة في صحيح الإمام مسلم. وكذلك هناك زيادة للحديث في صحيح البخاري، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يعني حين أراد الصحابة، حين هم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لهم: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذه الزيادة من حديث أبي هريرة وليست من حديث أنس. الباب الحديث الذي معنا في الباب من حديث أنس، ولكن هذه الزيادة عند البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. المسألة الثالثة، هذا الحديث يدل على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة، يدل على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنما تطهر بصب الماء على المكان النجس دون تكرار، تطهر بصب الماء على المكان النجس دون تكرار ودون إزالة، يعني لا يحتاج أن يأتي لمثلا التراب هذا الذي بيل فيه فيأخذه يعني بشيء يزيله ثم يصب الماء، لا يحتاج، يحتاج فقط أن يصب عليه الماء ويكاثره، يعني هذا الذنوب وكمية كبيرة من الماء صبت على البول واكتفي بهذا الصب في تطهير هذا المكان الذي بيل فيه. وبعض أهل العلم ذهب إلى اشتراط حفر المكان وكذا، ولكن هذا ليس بشرط، هذا ليس بشرط. المسألة الرابعة، هل تطهر النجاسة من الأرض بالجفاف أم لا تطهر؟ بمعنى لو بيل في مكان وكان هذا المكان يتعرض لأشعة الشمس وللريح، ومن أثر هذا التعرض تنشف أو تجف النجاسة وتتبخر ولا يبقى لها أثر، فهل يكفي هذا في التطهير أم لا بد من إزالة النجاسة بالماء؟ هذه المسألة كذلك مما اختلف فيها أهل العلم، فعند الجمهور أنه لا بد من صب الماء، لا بد من صب الماء. وقول الحنفية في هذه المسألة أن الجفاف يكفي، وأن زوال عين النجاسة بأي طريقة كانت فهو يكفي في التطهير. وهذا القول من الحنفية اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك ابن القيم. ابن تيمية يقول وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وهو الصحيح في الدليل. واستدلوا في أثر ابن عمر يقول أن الكلاب كانت تبول تقبل أو تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. طبعا اختلفوا في تفسير هذا الحديث، قيل أنها يعني تبول خارج المسجد ثم تقبل وتدبر في المسجد، وقيل إن ذلك المراد بذلك أنها يعني قد تأتي في أوقات يعني غير أوقات الصلوات ويطهر بولها بالريح وبالشمس. وعلى ذلك بوب أبو داود على هذا الحديث فقال باب طهور الأرض إذا يبست. وعلى كل حال، على كل حال، إذا زال عين النجاسة، إذا زالت عينها ولم يبق لها أثر سواء كان عن طريق الريح أو عن طريق الشمس كما قلنا، لكن بشرط زوال النجاسة بحيث لم يبق لها أي أثر، فالذي يبدو والله أعلم أن الأمر هنا فيه سعة، أن الأمر هنا فيه سعة، وأنه لا يشترط صب الماء على هذا. المسألة الخامسة أو السادسة، الرفق بالجاهل في التعليم. وحقيقة فإن الموقف الذي حصل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف كبير جدا، لأن المكان محترم وهو مكان عبادة المسجد، وكون هذا الرجل يبول في المسجد وأمام الرسول صلى الله عليه وسلم وأمام أصحابه، فلا شك أن هذا موقف يخرج الإنسان عن سيطرته وعن حلمه. إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفوق هذه أو يفوق صبره وحلمه هذه المشاعر، ويراعي وينظر في الحكمة وفي تحقيق المراد، فالمراد أن يتعلم هذا الجاهل، وأما النجاسة فيمكن إزالتها. ولا شك أن هذا من أسمى ما يكون من الخلق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي سأل طائفة المسجد هي ناحية المسجد، بال في طائفة المسجد أي في ناحيته. طيب نكتفي بهذا في هذا الحديث وننتقل إلى الحديث التالي. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: معنى الفطرة. الفطرة خمس، ما معنى الفطرة هنا؟ هذا مما ذكر فيه أهل العلم أقاويل في تفسيرها. فمما قيل في تفسير الفطرة هنا أن المراد ما جبل الله الخلق عليه وجبل طباعهم على فعله، بمعنى أن النفس مجبولة على كراهية ما يكون في الجسد مما ليس بزينة، مما ليس بزينة. فعلى هذا يكون المراد بالفطرة هنا ما جبل الخلق عليه من كراهة هذه الأشياء ومن حب إزالتها، فتكون بمعنى الجبلة على المعنى الذي وضحنا. وقيل في الفطرة هنا السنة، وقيل في الفطرة هنا السنة. والمراد بالسنة هنا أي سنة المرسلين، سنة الأنبياء. وكما يعني ذكر أهل العلم، فإن إبراهيم عليه السلام قد ورد عنه مثل هذا الأمر، وفسر ابن عباس قول الله سبحانه وتعالى أو ما ذكر في القرآن من ابتلاء الله سبحانه وتعالى إبراهيم بكلمات، قال ذكر منها من خصال الفطرة. هذا صحيح عن ابن عباس. كذلك من ضمن المسألة الأولى الختان. الختان معروف، الختان معروف، وهو يستعمل باسمه كذلك، ويستعمل الآن يعني بأسماء أخرى. وأصل الختم هو القطع، وأصل الختم هو القطع. وأما قوله الاستحداد فالمراد به إزالة شعر العانة، إزالة أو حلق شعر العانة. وسمي استحدادا لأنه يزال بالحديد، يزال بالحديدة التي هي الموسى، يزال بالحديدة التي هي الموسى، فلذلك سمي استحدادا. وأما قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط فهذا معروف، هذا معروف. المسألة الثانية في الحديث: حكم الختان. اختلف أهل العلم في حكم الختان، ولم يختلف في الجملة في مشروعيته وفي استحبابه، إنما اختلفوا في وجوبه. ولا شك أن الختان من الأمور المؤكدة في الشريعة الإسلامية، وقد ذكر أهل العلم أن الختان من شعائر الإسلام. وكما قرأنا وسمعنا قبل قليل أن الختان من الفطرة، ولذلك ينبغي أن يحافظ المسلمون على هذا العمل. وأما من حيث الوجوب فقد اختلف أهل العلم في وجوب الختان، هل هو مستحب أم واجب. ومن أوجب الختان اختلفوا في وجوبه على النساء، هل هو يعني واجب على الرجال والنساء أم يجب على الرجال فقط دون النساء. فالقول الأول في المسألة من حيث الأصل القول بوجوب الختان، القول بوجوب الختان، وهو المعروف عن الشافعي في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. ولهم أدلة استدلوا بها على وجوب الختان. من أدلتهم قالوا إن الختان مما أمر به إبراهيم، مما أمر به إبراهيم عليه السلام، ونحن أمرنا باتباع إبراهيم عليه السلام، ونحن أمرنا باتباع إبراهيم عليه السلام. ومن أدلتهم كذلك قالوا بعض النصوص ورد فيها الأمر بالختان: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، ولكن الذي يبدو أنه لا يثبت شيء من النصوص التي فيها الأمر بالختان. من أدلتهم كذلك على الوجوب قالوا إن عدم الختان يترتب عليه نقص في الطهارة، هذا بالنسبة للرجل خاصة وليس للمرأة. قالوا فإن الجلدة الرجل إذا لم تقطع فإنها قد تجمع النجاسات ولا يحسن ولا يكمل التطهر إلا بإزالتها. وكذلك من أدلتهم الوجوب قالوا إن الختان هو من شعار المسلمين كما تقدم معنا. هذا بالنسبة لمن قال بالوجوب. وأما للنساء فكثير من أهل العلم خفف القول بالوجوب في النساء لما ذكرنا من الدليل الثالث عندهم ما يتعلق بالطهارة وأن الختان له أثر في تطهير النجاسات بالنسبة للرجل. ولكن في الجملة الختان مشروع للرجال والنساء، من حيث المشروعية مشروع للرجال والنساء. ويدل على ذلك حديث الباب الذي معنا، حديث عام لم يذكر فيه الرجل من المرأة، وكذلك الحديث المشهور إذا جاوز الختان الختان أو إذا مس الختان الختان، فهذا يدل على أن الرجل والمرأة يختتنان. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: واتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق النساء مشروع. والخفاض هو الختان للنساء، فقال اتفقوا على أنه مشروع. يعني هذا الكلام ردا على من يقول إن الختان للنساء غير مشروع في الإسلام. وأما من حيث الوجوب قال ابن قدامة: أما الختان فواجب على الرجال. طبعا نحن نتكلم عن القول الأول الذي يوجب الختان، فيقول الختان واجب على الرجال ومكرمة في حق النساء، وهذا قول كثير من أهل العلم. قال أحمد: الرجل أشد، وذلك أن الرجل إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة ولا ينقى أو ولا ينقي ما ثم، والمرأة أهون. هذا كلام الإمام أحمد. وأما القول الثاني في أصل المسألة، القول الثاني في أصل المسألة أن الختان سنة في حق الرجال والنساء وليس بواجب عليهما. هذا القول مشهور عن الإمام مالك، نقله عنه، هو المنقول مشهور عن الإمام مالك، وإن كان قد نقل عن الإمام مالك كذلك التشديد في ترك الختان، وهو قول الحنفية. ومن أدلتهم حديث الباب الفطرة خمس، وأن الفطرة المراد بها السنة. وكذلك استدلوا بحديث أن الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، ولكن هذا حديث ضعفه جماعة من أهل العلم. واستدل بعض أهل العلم على عدم الوجوب، قال أنه لا يوجد دليل على الوجوب، كل الأدلة التي استدلوا بها ليست صريحة في الوجوب، وإنما الثابت والمؤكد هو الاستحباب، وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل. على كل حال هذا تفصيل الخلاف في المسألة، وقد علمنا ما فيها من أدلة ومن أقوال لأهل العلم. أما تفاصيل الخصال الأخرى، تفاصيل الخصال الأخرى يعني فيها تفصيلات كثيرة، ولكن الذي يهمنا في هذا المقام أن نذكر مسألة واحدة، وهي أنه وقتت أقصى مدة لترك هذه الأشياء الأربعة المذكورة في الحديث. بمعنى أنه جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم أنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآبار وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 يوما، ألا نترك أكثر من 40 يوما. والجمهور يحملون مثل هذا اللفظ على أنه منسوب إلى رسول الله، حين يقول وقت لنا كثير من أهل العلم يحملونه على أن المراد لذلك أنه توقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد صريحا وقت لنا رسول الله، ولكن هذا اللفظ الصريح تكلم في صحته بعض أهل العلم. وهذا الوارد في التوقيت ينبغي التنبه له، وخاصة فيما يتعلق بقص الأظفار، عفوا بتقليم الأظفار للنساء، قد يترك يعني شائع في النساء يتركن يعني إما جميع الأظفار وبعضهن يترك ظفرا واحدا، يعني يتركه أكثر من 40 يوما، وهذا ليس من الفطرة الذي ينبغي أن يعني يتعاهد المرء نفسه ب يعني هذه الخصال المذكورة وأن لا يترك أكثر من 40 يوما. على كل حال المسائل متعددة ومتنوعة وكثيرة في هذا الحديث، ولكن نكتفي بما ذكرنا في هذه العجالة. ننتقل للحديث التالي. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا، كرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. هذا الحديث فيه مسائل. قوله وهو جنب، كنت جنبا، الجنابة أصلها من البعد، الجنابة أصلها من البعد. والجنب، الجنب المراد به يعني من حيث الأصل هو من أنزل المني، من أنزل الماء هو الجنب. وألحق به من الناحية الشرعية في اسم الجنابة من جامع ولو لم ينزل، هذا يسمى جنبا كذلك. وسمي جنبا يعني قيل في ذلك أقوال متعددة، فقيل لأنه يجتنب مواضع الصلاة، قيل لأنه يجتنب الناس، وقيل لأن الماء جانب محله وباعده. كذلك عندنا قوله فانخنست منه، المراد أنه المراد بهذه الكلمة أي انسللت واختفيت، انسللت واختفيت. هذا الحديث فيه فوائد وفيه مسائل مختصرة جدا، منها أن الجنب يجوز له أن يخالط الناس، الجنب يجوز له أن يخالط الناس، وهذا صريح في الحديث، إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يقره على فهمه بأن الجنب لا يعني يحتاج إلى أن يفارق الناس وأن يلزم بالاغتسال مباشرة قبل أن يخالطهم أو حتى أن يخالط أصحاب الهيبة وأصحاب المكانة كما في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يجوز للجنب أن يخالط الناس. ومن الفوائد والمسائل في هذا الحديث جواز تأخير الاغتسال من الجنابة، جواز تأخير الاغتسال من الجنابة كما هو وارد في الحديث. مسائل الجنابة كثيرة جدا، وهل له أن يقرأ القرآن أم لا يقرأ القرآن، ودخوله المسجد وما إلى ذلك، وهي في الحقيقة مسائل متعددة، ولكن ليس هناك عندنا في الباب حديث متعلق بهذه المسائل، ربما إلا حديث النوم، نوم الجنب، وسيأتي التفصيل فيه بإذن الله بعد قليل. وأما سائر المسائل ف يعني إن سنحت فرصة ممكن نذكرها بعد ذلك، وإلا فنحن في الأصل ندور حول معاني الحديث ومسائله. الحديث التالي. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط، مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. حديث عائشة وحديث ميمونة هما أصل هذا الباب، المراد به صفة الاغتسال من الجنابة، صفة الغسل من الجنابة. هذان الحديثان هما الأصل في هذا الباب، وهما حديثان واضحان في بيان صفة الاغتسال من الجنابة، والمراد بذلك الصفة المستحبة أو الصفة الكاملة. وأما الصفة المجزئة وإن لم تكن كاملة، وإن لم تكن هي الأكمل، فسيأتي تفصيلها إن شاء الله. أما حديث عائشة وحديث ميمونة فهما في الصفة الأكمل. وتفصيل هذه الصفة جمعا بين الحديثين أن يبدأ المرء إذا اغتسل من الجنابة فيبدأ بغسل يديه، يبدأ بغسل يديه، إما لأنه سيغترف بها من الإناء أو لأنه سينظف بها، ثم يغسل فرجه، ثم يغسل فرجه لإزالة الآثار، آثار الجنابة، إزالة آثار الجنابة، ثم يغسل يده التي نظف بها فرجه. وورد في هذا الحديث، في حديث ميمونة، الدلك، دلك اليد بعد ذلك لتزول منها الآثار. ثم يبدأ بوضوئه، يعني يتوضأ وضوءه للصلاة مثل ما يتوضأ للصلاة، تمضمض، استنشق، اغسل وجهه ويغسل اليدين إلى آخره من وضوء الصلاة. ثم يبدأ بعد الوضوء برأسه، ثم يبدأ بعد الوضوء برأسه، فيخلل رأسه، يخلل رأسه بأصابعه، يدخل أصابعه في رأسه ويخللها بالماء، يخلل بأصابعه رأسه بالماء. ثم بعد هذا التخليل يفيض على رأسه الماء، يصب على رأسه 3 غرفات من الماء، فإذا صب على رأسه انتقل بعد ذلك إلى إفاضة الماء على جسده، إلى إفاضة الماء على جسده. وهذا هو الغسل المستحب. طبعا إفاضة الماء على الجسد لم يرد فيها التثليث، ورد التثليث في غسل الرأس ولم يرد في غسل الجسد. فهذه هي الصفة الكاملة للاغتسال من الجنابة. وورد في حديث ميمونة أنه غسل بعد ذلك رجليه، ولم يرد هذا في حديث عائشة. طبعا ورد في حديث عائشة ولكن لم يرد من وجه صحيح، وردت رواية في صحيح مسلم ثم غسل رجليه من حديث عائشة، ولكنها وهم فيها أحد الرواة، وإنما هي من حديث ميمونة وليست من حديث عائشة. فيكون غسل الرجلين ورد في حديث ميمونة ولم يرد في حديث عائشة. واختلفوا بذلك، بعضهم قال لأن المكان قد يكون فيه تراب أو طين فيحتاج إلى أن يغسل رجليه آخر شيء، وبعضهم قال إنه يحتاج يعني أن الفضلات وما إلى ذلك مع الاغتسال تنزل إلى قدمين فيغسلها من باب التنظف آخر شيء. وعلى كل حال هو كما سلفنا ذكر في حديث ميمونة ولم يذكر في حديث عائشة. هذه المسألة الأولى وهي الصفة المستحبة. وأما الصفة المجزئة، وأما الصفة المجزئة، طبعا بالنسبة لغسل الرجلين ليس المراد أنه لا يغسل رجليه، ليس المراد أنه نحن نتكلم عن غسل الرجلين في آخر الوضوء، في آخر الاغتسال عفوا، نتكلم عن غسل الرجلين في آخر الاغتسال، وإلا فإن غسل الرجلين في الغسل من الجنابة واجب، غسل سائر الجسد في الجنابة واجب. المسألة الثانية الصفة المجزئة، يعني التي تجزئ الإنسان وتبرأ به ذمته أو تبرأ بها ذمته وإن لم تكن هي الأكمل، وهي إفاضة الماء على الجسد، وهي إفاضة الماء على الجسد بحيث يعم الماء الجسد، يعم الماء الجسد، بحيث يعم الماء الجسد. ومن ذلك طبعا أن يعني يغسل الرأس، يغسل الرأس لا يترك يعني برشة هكذا عابر، لا يغسل الرأس ويغسل الجسد غسلة واحدة بحيث تكون مطهرة للرأس جيدا، يعني يصل الماء إلى أصول الشعر إذا كان الشعر كثيفا يصل ويعم الرأس وكذلك يعم الجسد، ولو من غير آنية أو من غير تفصيل أو ترتيب أو وضوء بين ذلك، وإنما فقط إفاضة الماء على الجسد. هذه صفة مجزئة وتكفي في رفع الحدث، وقد دل على ذلك مجموعة من الأدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، كذلك قوله ولا جنبا إلا عابر إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وكذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه حين كان على جنابة في سفر أعطاه ماء فقال خذه فأفرغه عليك، وهذا يدل على أن إفراغ الماء كاف في رفع الحدث، يدل على أن إفراغ الماء كاف في رفع الحدث. ولكن هذه الصفة المجزئة اختلف أهل العلم هل يجب فيها أن المضمضة والاستنشاق أم لا يجب، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. أما الدلك، الدلك إذا بلغ الماء الجسد، إذا بلغ يعني إذا غسل الجسد كاملا بأي طريق فهو كاف، إذا غسل الجسد بأي طريق فهو كاف ولو لم يكن معه دلك. هنا مسألة متعلقة بالاغتسال من الجنابة خاصة بالمرأة، وهي إذا كانت المرأة جامعة شعرها إما بضفائر أو من غير ضفائر، يعني مثلا جامعة شعرها خلف ظهرها، فهل يجب عليها أن تنقض هذا الشعر وتفكه وتحله لتغتسل أو لا يجب؟ جاء في صحيح الإمام مسلم عن أم سلمة أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. وهذا هو مذهب الجماهير من أهل العلم، وبعضهم نقل أنه لا خلاف بين أهل العلم في هذا إلا ما ندر مما نقل عن بعض الصحابة وأنكر عليه. ولذلك لا يجب على المرأة إذا اغتسلت من الجنابة أن تنقض رأسها ولا أن تحل ضفائرها، وإنما تفيض الماء على رأسها 3 إفاضات حتى يطهره، ولا يجب في ذلك النقض. هذا بالنسبة لغسل أو للاغتسال من الجنابة. وأما الاغتسال من الحيض فشأنه آخر من حيث الاختلاف بين أهل العلم في ذلك. الحديث الوارد عن أم سلمة أفأنقضه لغسل الجنابة، وروي بلفظ والحيضة، يعني أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ قال لا، ولكن هذه اللفظة خاصة الحيضة طعن فيها بعض أهل العلم من ابن قيم رحمه الله تعالى، ولذلك اختلفوا في نقض الحائض رأسها. من الحكمة في ذلك قالوا إن الحيض يعني اغتسال من الحيض لا يكون إلا مرة واحدة في الشهر، فلا يشق نقض الرأس بخلاف الجنابة، والله أعلم. الصواب لهم أدلة في ذلك أخرى في موضوع النقض، لكن هذا ذكر الخلاف من حيث الجملة. انتقل للحديث التالي، وهو قول المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله يرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد، إذا توضأ أحدكم فليرقد. المسألة الأولى أنه ورد غير هذا الحديث في هذه المسألة، قد ورد في صحيح الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كان جنبا إذا أراد النوم وهو جنب أنه يتوضأ قبل النوم، يتوضأ قبل النوم. وكذلك ورد حديث آخر ظاهره يخالف هذا الحديث وهو قول عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء ولكن هذا الحديث لا يصح هذا الحديث الأخير لا يصح وإن صححه بعض أهل العلم إلا أنه معلول هذا الحديث معلول ويبقى عندنا هذا الحديث الذي معنا حديث عبد الله بن عمر نعم يرقد إذا توضأ إذا توضأ أحدكم فليرقد وكذلك حديث عائشة هذه هي المسألة الأولى المسألة الثانية المسألة الأولى في ذكر بعض الأحاديث في الباب المسألة الثانية وهي ما دل عليه الحديث من أن الجنب لا يلزم بالاغتسال مباشرة إذا أراد النوم وإنما يجوز له أن ينام إذا توضأ يجوز له أن ينام إذا توضأ ويرجئ الاغتسال لما بعد النوم وكل قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل قبل أن ينام وتوضأ قبل أن ينام مرة هكذا ومرة هكذا المسألة الثالثة اختلف أهل العلم في الوضوء في حكم الوضوء قبل النوم هل هو للوجوب بحيث لا يعني يقال لا يجوز للمرء أن ينام وهو جنب إلا إذا توضأ والقول الآخر أنه للاستحباب أنه سنة مؤكدة سنة مؤكدة ورد تأكيدها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله من قال بالوجوب هم الظاهرية وابن حبيب من المالكية وكذلك بعض يعني بعض كلام الإمام مالك في المدونة يعني ظاهره يفهم منه ذلك وإن كان ليس هو المشهور عن المالكية أما الجمهور فيرون أن الأمر للاستحباب هؤلاء رأوا الوجوب والجمهور يرون أن الأمر في الحديث للاستحباب والشافعية يرون كراهة النوم الجنب من غير وضوء وإن لم يرون أن الأمر إلى التحريم ولا شك أنه مؤكد أن هذا مؤكد فلا ينبغي يعني تركه لم نقل إن حديث أم سلمة معلول إنما قلنا حديث عائشة لينام وهو جنب من غير أن يمس ماء طيب الحديث الأخير معنا في هذه الليلة حديث أم سلمة رضي الله عنها قال المصنف رحمه الله تعالى عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء نعم إذا رأت الماء أم سلمة هي عفوا أم سليم التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أم أنس ابن مالك ولكن من غير أبي طلحة قبل ذلك كان زوجها مالك ابن النضر وأتت بأنس من مالك ثم بعد ذلك تزوجها أبو طلحة هذه المسألة الأولى المسألة الثانية قول أم سليم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت الاحتلام مأخوذ من الحلم وهو ما يراه النائم في نومه والمراد بالحلم هنا أمر خاص وهو ما يتعلق برؤية الجماع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء أي إذا تحققت خروج الماء ولا يكفي فقط أن ترى في منامها شيئا وإنما إذا تحققت خروج الماء هذا المراد بنعم إذا رأت الماء المسألة الثالثة في هذا الحديث الاحتلام له أحوال الحال الأولى أن يقوم الإنسان من نومه فيجد الماء ويتذكر الاحتلام يتذكر أنه رأى شيئا و يعني رأى في منامه شيئا وكذلك يرى الماء، فهذا واجب عليه الاغتسال، فهذا واجب عليه الاغتسال. الحالة الثانية أن يستيقظ من منامه وهو يتذكر أنه رأى شيئا، يتذكر أنه رأى شيئا، وقد يتذكر أنه رأى شيئا فأنزل ولكن لا يجد أثرا ولا يجد ماء، فهذا لا يجب عليه الاغتسال، هذا لا يجب عليه الاغتسال. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، فعلق الاغتسال برؤية الماء. الحال الثالثة أن يستيقظ من منامه فيرى ماء ولا يتذكر احتلاما، معنى أنه لا يذكر أنه رأى شيئا، ففي هذه الحال يغتسل كذلك، هذه الحال يغتسل كذلك لوجود الماء. وقد ينسى الإنسان، قد ينسى المرء ما رأى. نكتفي بهذا القدر في حديث هذه الليلة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا